يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن استمع وأنصت إلى كتابه ونال الرحمة من الله عز وجل. في هذه الساعة أيها الكرام نقدم عددا من التلاوات المختارة والمتنوعة بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة نستمع إلى فقرة من تلاوات الحرمين للشيخ حسين آل الشيخ، ومن ثم فقرة القراءات العشر للقارئ محمد أراوي، وفي الفقرة الثالثة من تلاوات المساجد وهي للقارئ محمد نقيدان، ونختم بفقرة التلاوات التعليمية للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. إذن نستهل الحلقة بفقرة تلاوات الحرمين وهي للشيخ حسين بن عبد العزيز بن حسين آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف والقاضي في المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة. التلاوة لآيات من سورة النساء وسورة المائدة. ذكرت آيات سورة النساء أن الله تعالى لا يحب إيذاء المسلمين جهرا بالسيء الفاحش من القول إلا في حق المظلوم، ثم تحدثت عن اليهود وعددت جرائمهم الشنيعة، وذكرت أن الإيمان بجميع الرسل شرط لصحة الإيمان، ثم دعت النصارى إلى عدم الغلو في شأن المسيح عليه السلام. أما سورة المائدة فقد ابتدأت بالحديث عن بعض الأحكام الشرعية، وأهمها أحكام العقود والذبائح والصيد والوضوء، وذكرت بنعم الله تعالى الجليلة على عباده بالهداية إلى الإسلام ودفع الشرور عنهم، ودعت إلى الاهتداء بنور القرآن الكريم، وذكرت قصة عصيان بني إسرائيل لموسى عليه السلام عندما أمرهم بالجهاد وعقابه تعالى لهم بجعلهم يتيهون في الأرض 40 سنة. إذن هذه المعاني من سورة النساء وسورة المائدة نستمع إليها في آيات المباركات بتلاوة القارئ الشيخ حسين ابن عبد العزيز آل الشيخ. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وعاتبنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.